بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح في القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا نتكلم في الأمور المفطرة للصائم، وذكرنا منها الأكل والشرب والقي والحجامة وكذلك الجماع وما يشبهه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع. يعني لو أن إنسانا مسافرا فنوى أن يصوم في سفره، لم ينوي الفطر وهو مسافر، ثم جامع زوجته وهو في حال السفر وهو صائم، فما الحكم؟ قال: يفطر بهذا الجماع ولا كفارة عليه، لأنه يجوز له أن لا يصوم ابتداء، لكنه أفطر بالجماع لأنه من المفطرات، كما لو أكل أو شرب ولا شيء عليه، ليس عليه إثم ولا كفارة لأنه يحل له الفطر ويجوز له أن لا يصوم. فكونه يتعاطى شيئا من المفطرات لا بأس بهذا ما دام أنه معذور بالفطر بسبب الصوم. جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطئ في يوم ولم يكفر للوطئ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطئ في يومين قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح: بغير خلاف. هذه المسألة وهي ما إذا أن الإنسان جامع في نهار رمضان من غير عذر في يوم مرتين، هل يلزمه كفارة أو كفارتين؟ قالوا: إن كفر عن الأولى ثم جامع، يعني لو أن إنسان جامع في أول النهار ثم أعتق رقبة ثم جامع بعد الظهر، فإنه يلزم كفارة ثانية. وإن كان أفطر بالجماع الأول لكنه يلزمه الاستمرار في صيامه، فكونه كفر عن خطأه الأول ثم أخطأ ثانية يلزمه كفارة ثانية. وأما إذا لم يكفر، جامع في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار، فيكفيه كفارة واحدة. هذه الصورة. الصورة الثانية: إذا أنه جامع في يومين، جامع في يوم السبت وفي يوم الأحد، فهل يلزمه كفارة أو أكثر؟ قالوا: لا، بل يلزمه كفارتين، يلزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإفساد أحد أحد اليومين لا يتعدى للآخر، فإذا أنه جامع في يومين ولو كان متواليين أو متفرقين فإنه يلزمه عن كل يوم كفارة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة وقد وقع عليه الإفساد فتجب به الكفارة. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج. هذا هو المثال الذي ذكرته، وهو أنه لو أن إنسان جامع في أول النهار ثم كفر، ويتصور هذا في بالعتق، قام واعتق رقبة ثم جامع بعد الظهر، فإنه يلزم كفارة ثانية. ثم اعتق ثم جامع بعد العصر فيلزم كفارة ثالثة، وهكذا. لكن لو لم يكفر، جامع ثلاث مرات ولم يكفر، في يوم واحد جامع هذه المرات الثلاث فيكفيه كفارة واحدة، لأنه وقع الإفساد لعبادة واحدة وكرر المحظورة وهو من جنس واحد، فيكفيه كفارة واحدة لأنه إفساد لعبادة واحدة وهي صيام هذا اليوم. وقوله كالحج أي كما لو أن إنسانا ارتكب محظورا، كرر محظورا واحدا في إحرامه مرارا، فإنه يكفيه عنه فدية واحدة. وأما إذا فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور ثانية، فإنه يلزمه فدية ثانية لفعل هذا المحظور الذي فعله بعد فديته الأولى. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. قال وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. يعني أن الإنسان لو أنه لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الشمس، فهذا كما مر بنا يلزمه أن يقضي هذا اليوم ولا لا؟ ويلزمه أيضا أن يمسك بقية يومه. لو أنه جامع في هذا اليوم وقال ما دام إن اليوم هذا يلزمنا قضاءه، يريد أن يفطر فيه بالجماع، فما حكمه؟ يلزمه الكفارة وفعله محرم، لأن هذا يوم من أيام رمضان وهو شهده، فيلزمه أن يصومه ولا يتعاطى فيه أي مفطر من المفطرات. أو إنسان نسي النية، يعني لم ينوي صيام هذا اليوم ثم تذكر أن هذا اليوم من رمضان فنوى عندما تذكر بعد طلوع الفجر، فهذا أيضا لو أنه قال ما دام أنني سأقضي هذا اليوم لأني لم أصم جزءا منه، لم أنوي صيام جزء منه، فإنه لو جامع فإنه عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عن استقرارها، كما لو لم يطرأ العذر. قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة لاستقرارها، يعني إنسان انتهك حرمة الشهر وهو غير معذور ثم حصل له العذر بعد ذلك، فهل يعفى من الكفارة؟ قال لا، لأنه انتهك حرمة الشهر وارتكب المحرم الموجب لي فطره والموجب لي تكفيره. فلو أن إنسان سليم ثم جامع ثم بعد ذلك مرض مرضا يبيح له الفطر في آخر النهار فيجوز له الفطر، لكن وقت فطره بالجماع كان غير معذور فيزمه الكفارة. صورة ثانية، إنسان أيضا سليم بعقله فجامع في أول النهار ثم جن بعد الظهر سقطت عنه التكاليف، فهل يعذر في هذا اليوم؟ قال لا، إذا أفاق يلزمه أن يكفر لانتهاكه حرمة الشهر. أو إنسان كان مقيما وجامع زوجته ثم سافر بعد العصر وأفطر فيجب عليه الكفارة لأنه وقت انتهاكه لحرمة الشهر كان غير معذور. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. ثم نبه المؤلف بعد هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن كل المفطرات إذا فعلها الإنسان لا تحتاج إلى كفارة، إنما فيها القضاء، والذي يحتاج إلى كفارة هو الجماع فقط، والجماع في رمضان. أما لو كان قضاء أو صيام نذر أو كفارة وجامع فيه فإنه لا كفارة فيه. يعني لو أن الإنسان ارتكب مفطرا من المفطرات غير الجماع في الفرد فإنه لا يلزمه فيه كفارة. هذه مسألة. المسألة الثانية، إنسان صام صوما واجبا لكن في غير رمضان كالقضاء، إنسان عليه قضاء أيام من رمضان فصامها، صيامها واجب ولا يجوز للإنسان أن يفطر، لكن لو أفطر فإنه يكون آثم لكن ليس عليه كفارة ولو كان فطره بالجماع. فلو أن إنسان يقضي أياما من رمضان يصومها في شوال أو في القعدة أو في الحجة وهي قضاء لأيام أفطرها في رمضان فجامع في نهار اليوم الذي صام فيه فليس عليه كفارة. صورة أخرى، إنسان يصوم صيام نذر، نذر أن يصوم لله تعالى 10 أيام فصيامها واجب ولا يجوز للإنسان إذا تلبس بها أن يفطر، لكن لو أنه جامع فليس عليه كفارة وإن كان آثما. وكذلك صيام الكفارة، لو أن إنسان يصوم شهرين متتابعين فقام وأفطر بالجماع في أحد هذه الأيام فالتتابع يسقط، يعني يفسد التتابع لأنه هو الذي أفسده، لكن ليس عليه كفارة إنما عليه أن يستأنف الصيام من جديد. قال لأنه لم يرد به نص، أي أن إفساد الصيام بالجماع لا يجب به كفارة لم يرد فيه نص، وغير رمضان لا يساوي رمضان، وغيره لا يساويه، فأيام الأشهر الأخرى لا تساوي أيام رمضان، فانتهاك حرمتها ليس كانتهاك حرمة الشهر الكريم شهر رمضان. والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى. هنا أشار إلى مسألة محل خلاف بين أهل العلم وهو النزع، قال إنه جماع والصحيح أنه ليس بجماع وإنما هو ترك للجماع، فلا ليس على الإنسان فيه شيء لأنه ترك. والإنزال أيضا بالمساحقة قال إنها كالجماع، ف في هذه الرواية أنه توجب الكفارة، والقول الآخر وهو الذي يصحح كثير من العلماء أنه ليس كالجماع وإنما هو كالإلاج خارج الفرج يفسد الصيام وليس به كفارة. وهي أي كفارة الوطي في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو آخر. قال وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان مرتبة، أول ما يجب عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، هذا هو الواجب على الإنسان الذي يجامع في نهار رمضان ليكفر خطيئته وذنبه، عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، يعني يشتري عبدا مملوكا مؤمنا ويعتقه لوجه الله تكفيرا لخطئه وذنبه. فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. وهنا قال المؤلف سليمة من العيوب الضارة بالعمل، يعني أن الذي يعتق هو الذي يستطيع أن يعيش نفسه ويستطيع أن يكتسب، أما لو كان معيبا ويرغب مالكه في التخلص منه فإن هذا على رأي أنه لا يجزئ. إذا لم يجد الإنسان رقبة، إما أنه لم يجدها كغالب حالنا الآن لا توجد، أو أنه لم يجد ما يشتريها به، بمعنى أنه ليس عنده قيمة أو مبلغ من المال يستطيع أن يشتري به رقبة يعتقها، فإنه يصوم شهرين متتابعين، شهرين هلاليين. الشهر المراد به الشهر الهلالي، يعني من بدايته حتى نهايته، أحيانا قد يكون 30 يوم وأحيانا يكون 29. فإذا ابتدى الشهر من أوله فإنه يتابعه إذا صار 29 أو 30. فالمقصود هو أنه يكون يصوم شهرين متتابعين، يعني الأيام متتالية لا يفرق بينها، فلا يصوم 10 أيام ثم يفطر أو يصوم شهر ثم يفطر، بل لابد أن تكون الشهرين متتابعة لا يفرق بين أيامها. فإن كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر مما يكال ويدخر كالتمر والزبيب والدخن والذرة والأرز والأقط والشعير، مما هو مأكل أهل البلد، مما هو غذاء رئيسي يقبل الكيل والادخار. ولأن البر قيمته الغذائية أجود من غيره اكتفي فيه بالمد، وأما غيره فيكون نصف صاع. والمد كما قلنا هو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع النبوي 4 أمداد. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، وهذا خاص بكفارة الجماع في نهار رمضان، وأما غيرها من الكفارات فلا تسقط وإنما تتعلق بالذمة. فالإنسان أول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد ما يطعم المساكين 60 فإنها تسقط عنه. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين أخبره بحاجته قال أطعمه ألك، هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، أو قال جمعت أهلي في رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم انتظر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، يعني زنبيل فيه تمر، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي وقال أطعمه المساكين. فقال هذا الأعرابي أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، ولم يأمره بأنه إذا أيسر أن يطعم المساكين، بل سكت عن هذا، فدل ذلك على أنه إذا عجز عن الإطعام سقطت، وأنها لا تتعلق بالذمة. وأما غيرها من الكفارات فإنها تبقى في ذمته. ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. قال بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، فإن هذه الكفارات إذا لم يجد الإنسان ما يكفر به فإنها تتعلق بذمته، وإذا أيسر أخرجها. قال ويسقط الجميع بتكفير غيرها عنه بإذنه، يعني إذا قام أحد وتضرع بإخراج الكفارة عنه، بالعتق عنه، أو بإطعام المساكين عنه، فإنه يصح ذلك. وهذا إذا كان حيا لا بد من إذنه، وأما إذا كان ميتا فإنه يجزئ بدون إذنه. نعم، إذا حلف بإذنه، إذا كفر عنه بإذنه يجزي، أو مات وكفر عنه، كفر عنه من تركته، أو تبرع أحد بالكفارة عنه فإنه يجزي. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. أي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كان من جوفه أو صدره أو دماغه. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا فيه المسائل التي يكره للصائم تعاطيها أو يستحب له ذلك، وبعض المحرمات على الصائم. فقال يكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه، يعني أن الإنسان يكره أن يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه، للخروج من خلاف من قال بفطره، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول إن جمع الإنسان لريقه في فمه ثم ابتلاعه يفطره. فالمذهب أنه يكره ذلك ولا يفطر، وإنما مجرد كراهة، لأن الريق من جسم الإنسان ولم ينفصل عنه، أما لو انفصل أو أخرجه بين شفتيه فإنه يفطر به. إذا أخرجه خارج شفتيه ثم استعاده فإنه به يفطر، أو أخرجه من فمه ثم استعاده فإنه يفطر به. ثم قال ونبه على مسألة أيضا وهي مهمة وتشكل على كثير من الناس، حال الصيام، فقال ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ويفطر بها إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. فبلع النخامة محرم سواء كان الإنسان صائم وغير صائم، ولكنه إذا كان صائما فإنه يفطر بها إذا وصلت إلى فمه ثم بلعها، لأنها ليست من الفم وإنما هي متحولة إما من الجوف أو من الدماغ أو من الصدر. كذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكانه التحرز منه. قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل، يعني أنه يفطر به. لو أن إنسان فمه تنجس بدم من أسنانه أو من موضع في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظ هذا النجس، لكن لو أنه لفظ هذا الشيء وغلب على ظنه أنه لم يبق في فمه دم ثم ابتلع ما في فمه فأحس بطعم دم مما ابتلع فلا يؤثر لأنه لم يتعمد بلعه. وكذلك الحكم بالنسبة للقي. وإن أخرج من فمه حصات أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. أيضا يشير إلى مسألة، لو أن إنسان يعبث وضع قرش في فمه صار يخرجه ويدخله فوقت إخراجه أبقاه كثيرا وهو في مكان فيه غبار أو فيه شيء يتطاير عليه ونحو ذلك مثل طحين أو شيء دقيق أو شيء من ذلك ثم عاده إلى فمه ثانية، فيقول إنه إذا كثر وقت إخراجه خارج فمه ثم أدخله إليه ثانية فإنه يفطر به لاحتمال ما يقع عليه، وهذا قد يكون فيه مشقة مثل هذه الأمور. لكن قصد المؤلف أنه إذا كان يغلب على الظن أنه يقع عليه شيء يمكن أن يكون ذا بال أو نحوه فإنه يعتبر إذا أدخله مرة ثانية كأنه أدخل ما على هذا النقد أو الخرز أو نحوه أو الخيط. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه. احتمال مسألة ثانية ترد على أذهان بعض الناس، قالوا لو أن إنسان مد لسانه طلعه خارج وأبقاه فترة ثم أعاده فهل يفطر بهذا؟ قال لا، لأن لسانه لم ينفصل. وقد يكون مثل هذه الأشياء سئل عنها الشيخ فجعلها من المسائل التي ذكرها، وإلا فهي يعني نادرا أن تشكل على أحد. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. قال يفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، هذا كما قلنا لأنه في حكم الذي انفصل عنه، أخرج ريقه خارج فمه ثم أعاده إليه ولو كان بين شفتيه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. مسألة تعرض لكثير من الناس وخاصة النساء عندما تطبخ. قال يكره ذوق طعام بلا حاجة، يعني أنه للحاجة لا بأس به. الذوق باللسان تدرك به الملوحة والحلاوة والحموضة والمرارة، فيجوز للإنسان عند الحاجة أن يذوق الطعام لكن لا يبتلعه، والذوق باللسان فلا يبتلعه. فيجوز للإنسان أن يذوق هذا الطعام هل هو مالح أو مر أو حلو أو حامض لكن لا يبتلعه، فالمفطر هو الابتلاع يعني إدخاله للجوف، وأما مجرد ذوقه باللسان فإنه لا يفطر. ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعرك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه. ثم نبه إلى مسألة أيضا وهي مضغ العلك القوي. قال يكره للإنسان أن يمضغه وهو الصلب القوي لأنه يكره لأنه يتسبب في جمع الريق ويورث العطش ويكثر البلغم. وإذا أحس بطعمه في حلقه فإنه يفطر. وكذلك الطعام إذا أحس الذي ذاق إذا أحس بطعمه في حلقه فإنه يفطر. وأما مجرد المضغ يعني بين الأسنان ولوكه باللسان فإنه لا يفطر به، لكن لا ينزل إلى حلقه شيء، فإن نزل إلى حلقه شيء أفطر به. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في الم...